الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور. والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون وكل ما هو آت فهو قريب. ثم ذكره على ذلك اليوم وما يكون فيه فقال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أي يوم القيامة تقع في هذه الأمور العظيمة، تكون السماء كالمهل والرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، وتكون الجبال كالعين والصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقيا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: ولا يسأل حميم حميما. يبصرون من يشاهد الحميم وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلب متسع لسؤال عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته لزوجته وأخيه وفصيلته قرابته التي تؤويه، التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا. ففي يوم القيامة ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك لم ينفع. كلا إلى حيلة ولا مناص لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. إنها لظى نزاعة للشواء، النار التي تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، تدعو إلى نفسها من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار، فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، الذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وهذا الوصول للإنسان من حيث هو، ووصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بقوله: إذا مسه الشر جزوعا فيجزع، إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما أتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف، فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها ويفعلوا وقتا دون وقت، ويفعلوا على وجه ناقص. والذين في أموالهم حق معلوم من زكاة وصدقة، السائل الذي يتعرض للسؤال والمحروم، وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يفطن له فيتصدق، ولا يفطن له فيتصدق عليه، والذين يصدقون به ولا يفطن له فيتصدق عليه، والذين يصدقون بيوم الدين أي يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم من التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجلون، فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر. والذين هم لفروجهم حافظون، فلا يطؤون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطئ في دبر أو حيض ونحو ذلك، ويحفظون أيضا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز لو ذلك، ويتركون أيضا سائر المحرمات الداعية لفعل الفاحشة إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم أي سرياتهم، فإنهم غير ملومين في وطئ في المحل الذي هو محل الحرف، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المتجاوزون ما حل الله إلى ما حرم الله. ودلت أدلات على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك يمين. والذين هم لأمانات معد مراعون أي مراعون لا حافظون مدة عيدون على أدائها والوفاء بها. وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار. وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد الخلق عليه. فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وأخانه فلم يقم به. والذين هم بشهاداتهم قائمون أي لا يشهدون إلا بما يعلمونهم من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان ولا يحاب فيها قريبا ولا صديقا نحوه ويكون القصد بإقامتها. وجعل الله قال تعالى وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والذين هم على الصلاة محافظون بالمداومة عليها على أكمل الوجوه أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصاف وحفظ حقوقهم وأماناتهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى. فما الذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزيز أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول تعالى مبين اقتراع الكافرين فما الذين كفروا قبلك مطيعين مسلين عن اليمين وعن الشمال عزين أي قطعا متفرقة وجماعات متنوعة كل منهم بما لديه فرح أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي سبب أطعط معهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود لرب العالمين. ولهذا قال كلا أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم إنا خلقناهم مما يعلمون أي مما عند أفقين يخرجوا من بين الصلب والترائب فهم ضعفاء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. على أقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات وعلى البعث وقدرته على تبديل أمثالهم بعيانهم كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون وما نحن بمسبوقين أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمر على سكنه بمعاد من قيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا يشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فإن الله قد عد لهم فيه من النكال والوبال ما وعاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون فقال يوم يخرجون من الأجداث إلى القبور سراعا مجيبين الدعوة الداعي مطين إليها كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم إلى علم أي كأنهم إلى عالم يؤمون ويقصدون فلا يتمكنون من استصغار على الداعي وذلك عن نداء المنادي بل يأتون أذلة مقرنين القيام بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم تلاقهم ذلة وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله تمت والحمد لله. قوله رحمه الله في صفحة 84 800 وألف. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداوم عليها والأعمال القلبية إلى آخر ما ذكره من عبادات. والحاصل من ذلك أن المؤمن يقتدي بهذه الصفات فهذه الصفات ذكرت لكي يقتدي بها أهل الإيمان. وقوله قبل ذلك قوله تعالى نزاعة للشواء في صفحة 82 800 وألف. الشواء هي جلدة الرأس. وجعلها ابن سعدي رحمه الله عام من ذلك قال من شدة هي تنزع تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. نعم.

الصدور، والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة معية للانتفاع بها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسط لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. قال نوح شاكر لرب إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسارة، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين للشرك مزين له لا تذرن آلهتكم، فدعوهم من التعصب على ما هم عليه من الشرك وأن لا يدعوا ما عليه أباهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقوم أن يصوروا صورهم لينشروا بزعمهم على القاعة إذا روى، ثم طال الأمد وجاغر لك، فقال لهم الشيطان إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدهم، ولهذا وصر أساءهم صاروا أساؤهم للتابعين لهم من لا يدعوا عبادة هذه الأصنام وقد ضلوا كثيرا، يضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزيد الظالمين إلا الضلالا، أي لو كان الضلال عند دعوته إياهم الحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيا والآخرة، فقال مما خطيئتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق، وعلى كل بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبي نوح ينذر معنا ويخبر بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى أحل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يبقى مفسدة محضة لهم لغيره. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطتي يوم مزاولتي لأخلاق عدم بذلك نتيجة أعمالي، فلهذا استجاب الله دعوة له دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا خاصا مذكورين تأكل حقا وتقديم بهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح والحمد لله. تفسير سورة قل أوحي إلي وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسول السماء يأتي لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرا لقومهم، وأمر الله ورسوله أن يقص نبأ على الناس، وذلك أنهم لما حضروا قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معاني ووصلت حقائق إلى قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي من العجائب الغالية والمطالب العالية يهدي إلى الرشد والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فجمع بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين أن تكون متضمنة لترك الشر، وجعل السبب الدائر من الإيمان وتوابع ما علمه من إرشادات القرآن ومشتمل عليه من المصالح والفوائد وجئتنا بالمضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة من السنة به واهتدى بهديه، وهذا الإيمان النافع والمثمر لكل خير المبني على هداية القرآن بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة، وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفينا الله شططا، وأنه تعالى جد ربنا تعالى عظمته وتقدست أسماؤه من اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعليهم جد الله وعظمته ما أدلهم على بطلان من يزعم أن لو صاحبة ولدا لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ صاحبة ولدنا بذلك أنه ضد كمال الغنى، وأنه كان يقول سفينا الله شططا. قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، قال البغوي رحمه الله جد ربنا جلال ربنا وعظمته، قاله مجاهد وعكرمة وقتادة، يقال جد الرجل أي عظم، ومنه قول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره، وقال ابن عباس جد ربنا قدرة ربنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفه وضعف عقلي، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، أرتنا السادة والرؤساء من الجن وليس، فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرمون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريق، في اليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له ولم نبالي بقول أحد من خلقه يعارض الهدى. وأنه كان الجار من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعبدون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدون، فزاد الإنس الجن رهقا وطغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدون ويستعيذون بهم، ويحتمل أن الضمير غيره ترجع إلى الجن، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوا يستعيذون بهم ليلجؤوا من السعادة بهم والتمسك بمعهم عليه. فكان الإنس إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان، وأنا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يسمع لا نجد له شهابا رصدا، وأن لمس السماء يأتينا واختبرنا فوجدنا ملئت حرسا شديدا على الوصول إلى أرجاء والدنو منها وشوبا يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء فإنا كنا نقعد من مقعد السمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله، فمن يسمع لا نجد له شهابا رصدا أي مرصدا له معدلة لإتلاف وإحراق. أيوة هذا لو شأن عظيم ونبأ جسيم وجزم أن الله تعالى رد يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر نريد بما في الأرض ما راد بهم ربهم وشهدنا لا بد من هذا أو هذا اللي نبرأه الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروا، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريد الله ويحدثه في الأرض، وفي هذا بيان لأدب إذا أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعلوا تأدبوا مع الله، وأن منا صالحنا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا صالحنا ومنا دون ذلك فساق أي فساق وفجار وكفار كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة ومتفرقة كل حزب ببلدهم فرحون، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي وأن في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال وعجزنا وأننا نواصينا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته لا ملجأ منه إلا إليه، وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأننا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأننا لما سمعنا الهدى والقرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا فآمنا به، ثم ذكر ما يرغب المؤمن فقالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا ضهقا، أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحق ويا سلم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر، وأن من المسلمون ومن القاسطون أي الجائر العادل عن الصراط المستقيم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يصعب طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها، وأن القاسطون فكانوا جهنم حطبا ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا وذلك جزاء على الأعمال لا ظلم من الله لهم، فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا يعني أمرين منعهم ذلك الا ظلم وعد وان من يفتنهم فيه لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، اي من عرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وان قدر بلى عن وغفل يسلك عذابا صعدا اي بليغا شديدا، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وانه لما قام عبد الله يدعو كاد ويكون عليه ربدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن لنا جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رمى يعدون فسيعلمون من أضعف ناصر وأقل عددا، قل إن أدري قريب أما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديهم خلفي رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالة ربي وحاط بما عندهم وحصى كل شيء عددا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إلى دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمة والاستكانة لعزته، وأنه لما قام عبد الله يدعو ويسأل ويتعبد ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه يكون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى، قل لهم يا أيها الرسول مبين الحقيقة ما تدعو لي إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي واحد وحده ولا شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذ المشركون من دونه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإني عبد ليس لي من الأمر يتصرف شيء، قل إني لا يجيرني من الله أحد لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا أراد بسوء فغير من الخلق من باب أولى وأحرى ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ ومنتصرا إلا بلاغا من الله ورسالاته ليس له أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني ببلاغ رسالته ودعوة خلقي إليه وبذلك تقوم الحجة على الناس ومن يعصي الله ورسوله فإن لو نرجع أن مخالدين فيها أبدا وهادا وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وواجب عليه السلف والأمة وأئمة هذه الأمة حتى إذا رأوا ما يوعدون يشاهدوا عيانا وجزموا أن واقعهم بهم فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعفوا ناصرا وأقل عددا حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة ولو من سألوك فقال قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن أي الآيات الأخرى والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. وهذا كلام نفيس وينبغي أن يكون قاعدة عند طالب العلم أنه إذا لا يأخذ بظاهر الآيات حتى يضم بعضها إلى بعض، فإن هذه الآية يفهم من ظاهرها أن مجرد المعصية سبب لخلود النار، والخلود لا يكون إلا للكافر، لكن هذه الآيات القرآن يفسر بعضه بعضا. وكما سبق بالأمس كلام ابن حزم رحمه الله أنه قال إن الخوارج أهل وناس أهل صدق وأهل طاعة وأهل قرآن وقيام ليل، لكنهم ظلوا أعراب يقرؤون القرآن ولا يفقهون ولا يرجعون العلماء، فيأخذون بظواهر النصوص التي المشكلة عندهم، وإلى القرآن يجب أن يأخذ المرء بظاهره لكن يضم بعضه إلى بعض حتى يفهم فهما صحيحا ولا يكون فهمه فهما سقيما قد يجني على نفسه وعلى الآخرين. فهذه آية دلت على أن مرتكب الكبيرة يكفر، وسبقت معنا آية في سورة الحجرات دلت على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ويقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، فالقتال من كبائر الذنوب بين المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين قالوا أصلحوا بين أخويكم وسماهم إخوة، فدل هذا على أنهم لا يكفرون. وهكذا السنة كما قال كما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله قل لهم إن سألوك فقالوا متى هذا الوعد إن أدري أقريب ما تعدنا أم يجعل له ربي أمدنا غاية طويلة فعلم ذلك عند الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضى من رسول يعني فإنه يخبر بما اقتضى الحكمة وأن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغير فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحد من الخلق وحفظ ما أوحى إليهم حتى يبلغوا على حقيقتهم غير أن تقرب أو الشياطين فيزيد فيه أو ينقص، ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديهم خلف رصدا أي يحفظونه بأمر الله ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالة ربهم بما جعله لهم من أسباب وحاط بما لديهم أي بما عندهم وما سروا وما أعلنوا وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة منها وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة وغيرها، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صار فنفر الجن ليستمعوا ما يحايل ويبلغوا قومهم، ومنها ذكاء الجن ومعرفة بالحق وأن الإساق من المن وما تحققوا من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم، ومن آتنا الله برسوله وحفظه لما جاء به، فعين ابتدت بشائر النبوة والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم بها للأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا فأراد يظهر من دينه وشعره ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب وتبار به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام، ومن شدة حرص الجن على سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليهم، من أن هذه السورة قد اشتملت على أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحقون لعبادته مثقال ذرة، لأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك لنفسه علما ولا يملك لنفسه علما أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ وظلم اتخاذ من هذا وصفه إلى أن آخر، ومن أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلم أحد من الخلق وإلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها تمت، وإلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها تم تفسيره، الحمد لله رب العالمين. تفسير سورة المزمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشأة الليل أشد وطواق موقلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقول واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا المزمل المتغطي بثيابك المدثر وذر وصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرم الله برسالته وابتدأ بإنزال الوحي برسالة جبريل إليه فرأى أمرا لم يرى مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون فأترى عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام فأتى إلى أهله فقال زملوني زملوني وهو ترعد فرائصه ثم جاء جبريل فقال اقرأ فقال ما أنا بقال فغطى حتى بلغ منه الجهد وهو يعالج على القراءة فقرأ صلى الله عليه وسلم ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغ ما بلغ أحد من المرسلين فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوة ونهايتها ولهذا خطوا الله بهذا الرسول الذي وجد منه في أول أمره فأمرهن بالعبادة المتعلقة به ثم أمروا بالصبر على ذية قومه ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوته من الله فأمرهن بأشرف العبادة والصلاة وبأكد الأوقات وأفضلها وقيام الليل ومن رحمته تعالى أنه لم يأمر بقيام الليل كله بل قال قوم الليل إلا قليلا ثم قدر ذلك فقال نصفه ومن قسم نوع من النصف قليلا بأن يكون الثلث ونحوه وزد عليه على النصف فيكون نحو الثلثين ورتل القرآن ترتيلا فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد والتأمل له فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لنوحي لك هذا القرآن الثقيل أي العظيمة معاني الجليلة أوصافه وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه ثم ذكر الحكمة في أمر بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل الصلاة في بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن يتغطى عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره وهذا بخلاف النار فإنه لا يحصل بهذا المقاصد ولا قال إن لك في النار سبحا طويلا ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم التفرغ التام واذكر اسم ربك شاملا لأنواع الذكر كلها وتوتل إليه تبتيلا انقطع إليه فإن انقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن خلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه رب المشرق والمغرب وهذا اسم الجنس يشمل المشارق والمغارب كلها فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي السفلي فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره لا إله إلا هو أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم ولهذا قال فاتخذه وكيلا أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها فلما أمر الله بالصلاة خصوصا بذكر عموما وذلك يحصل للعبد ملك وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال أمره بالصبر على ما يقول المعاند ويسبون ما جاء به وأن يمضي على أمر الله لا يصد عنه صاد ولا يرده راد وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه بل يعاملون بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذي وأمره بجدال بالتي هي أحسن وذرني والمكذبين يتركني وإياهم فسأنتقم منهم وإن أمهلتهم فلا أهملهم وقولوا أولي النعمة أي أصحاب النعمة والغنى الذين أطاعوا هنا وسأل الله عليهم من رزقي وأمدهم من فضله كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ثم توعدهم بما عندهم العقاب فقال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن عندنا أنكالا عذابا شديدا جعلناه تنكيلا الذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله وجحيما نارا حامية وطعاما ذا غصة وذلك المرارة وبشاعة وكراهة طعم وريح الخبيث المنتن وعذابا أليما يموجعا مفضعا وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم فكانت الجبال الراسية الصم الصلاب كثيبا مهيلا أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر ثم أنها تبس بعد ذلك فتكون كالآباء المنثور إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا يقول تعالى أحمد ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على أمتي بأعمالهم واشكروا وقوموا بهذه النعمة الجلية وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدق بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا شديدا بلغا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة اليوم المهيل أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام فتنفطر السماء وتنتثر نجومها كان وعده مفعولا لا بد من وقوع ولا حائل دونه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا اي ان هذه الموعظه التي نبأ الله بها من احوال يوم القيامه وهو تذكره يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا طريقا موصلا اليه وذلك باتباع شرائفه انه قد ابانه كل البيان ووضح غايه الرضا وفي هذا دليل على ان الله تعالى اقدر العباد على فعلهم ومكنهم من ذلك كما يقول الجبريه عنا فعلهم تقع بغير مشيئه فان هذا خلاف النقل والعقل ان ربك يعلم انك تقوم ادرى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر الرسول بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام وذكر في هذا الموضع أن امتثل ذلك وهو طائفة مع ابن المؤمنين ولما كانت تحليل الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غير التسهيل فقال والله يقدر الليل والنهار يعلم مقاديرهما وما يمضي وما يبقى منهما علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص لكم لذلك يسأل انتباها وعلى أن زادنا فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص فقرأوا ما تيسر من قرآن مما تعرف ولا يشق عليكم إذا كان مصلي بالليل مأمورا بالصلاة وتاب نشيطا فإذا فتراه كسلاه النعيس فليستريح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف قال علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثي أو ثلثه فليصلي المريض وما يسر عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك بل لو شقت عليه الصلاة النافلة ولو تركها ولو أجر ما كان يعمل صحيحا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أيوة علم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عن المعيفة المسافر حال تناسب التخفيف ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاة في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر منه فذكر تعالى تخفيفين تخفيفا للصحيح المقيم يراعي في نشاطه من غير أن يكلف عليه تحليل الوقت ويتعرض صلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصف الأول وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفر التجارة أو لعبادة من جهة أو حد أو غيره فإنه أيضا يراعي ما لا يكلف اللي هو بالله الحمد والثناء وحيد لم يجعل علينا في الدين من حرج بل سأل شرع وضع أحوال عبادي ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم ثم أمر لبعض بعبادتهم وأم لبعض وعمادها إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها وإيتاء الزكاة التي برهان الإيمان وبها تحصل مواساد الفقراء والمساكين فقالوا أقيموا الصلاة أي بأركان محدودها وشروطها وجميع مكملاتها وأقرضوا الله قرضا حسنا خالصا الوجه إلى بنية صادقة وتثبيت من نفسي ومال طيب ويدخل في هذا الصدق الواجبة المستحبة ثم حتى على أمم الخير وفعل فقالوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا الحسنة بعشر أمثالها لسبع ما تضاف أضعاف كثيرة وليه أعلم أن مثقال ذرة في هذا الدار من الخير يقابل أضعاف وأضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات وأن خير والبر في هذا الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه فواسف وعلى أوقات مضت في الغفلات وواحسرته وعلى أزمان انتقضت في غير الأعمال الصالحات وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها التشويق من هو أرحم بها من نفسها فلك اللهم الحمد إليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك واستغفر الله إن الله غفور رحيم وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على فعل الطاعة والخير فعل الكبيرة وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به ما لا يفعل وأصلا يفعل ولو جن ناقص فأمر بترك ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار فمتى لم يتغمد الله برحمة ومغفرته فإنه هالك تم تفسيره والحمد لله. تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وتقد تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية فتقدم هناك الأمر له بالعبادة الفاضلة القاصرة والصبر على ذا قوم وأمره بالعناد بالدعوة والصدع بالإنذار فقال قم أي بجد ونشاط فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك ذكرك وربك فكبر العظم بالتوحيد وجعل قصدك في ذلك وجعل الله وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته وثيابك فطائرة يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها لكم الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد بجتنابه في عباداته ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة فإن ذلك من تمام تطهير الأعمال خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة وأنه مأمور بتطهير عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا عند الدخول في الصلوات وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن والرجز فهجر ويحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول وعمل ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها فيدخل في هذا الشرك فما دونه ولا تمنون تستكثر قوله تعالى والرجز فهجر ذكر احتمالين من السعدي رحمه الله الأول أن المراد بالرجز الأصنام والثاني أن المراد بالرجز أعمال الشر وهم احتمالان واردان لكن الأول ذكره جماعة من المفسرين المراد به الأصنام. وقد وردت كلمة الرجز أو الرجز قراءتان سبعيتان ضم الراء وكسرها في القرآن الكريم في 10 مواضع كلها بمعنى العذاب، إلا هذا الموضع الذي في سورة المدثر فإنه بمعنى الصنم كما فسره ابن عباس وعكرمة وقتادة. وأما المعنى الذي ذكر ابن سعد الآخر فهو محتمل أن المراد بالرزق أعمال الشر ومنها هذه الأصنام. وهذه الاحتمالات يسأل عنها بعض الإخوة يقول قد تشكل هذا الاحتمال، إما أن يكون احتمال تنوع كما سبق في اختلاف التنوع فهذا محتمل ولا تعارض بينهما، لكن قد يرجح المرء واحدا لكون السلف أو الجمهور أو غالب المفسرين عليه يكون أقرب والثاني لا يتعارض معه. أما إذا كان هذان الاحتمالان متعارضان فإن المرء يرجح، وذلك بقواعد الترجيح المختلفة. ومثل ذلك الاحتمال السابق في وثيابك فطهر، قال يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، ويحتمل المراد الثياب المعروفة يطهرها من النجاسات، وكل الاحتمالين وارد. فالإنسان مطلوب منه أن يطهر أعماله وأن يطهر ثيابه، لكن لو أراد المرء أن يرجح ينظر يرجع وينظر ماذا قال السلف، ماذا قال ابن عباس، ماذا قال قتادة وسعيد بن جبير ومن بعدهم من العلماء، ماذا اختار الطبري، مع أن الاحتمال وارد على كل الأمرين فلا تعارض بينهما. مثال ذلك اختلافهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الإيمان وقيل كذا، ولا تعارض بينها، فإن الصراط المستقيم يشمل هذه الأمور، أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا متابعا للقرآن عاملا بالسنة. وقوله رحمه الله في الصفحة السابقة في صفحة 2900 وما تقدموا في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. قال وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه. ثم قال فوا أسفا على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرة على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من وعظ الناس. فإن قوله رحمه الله وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في الآخرة، وقال قبل ذلك وأضعاف يقابله أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم. وعلى سبيل المثال في ذلك ختمة القرآن الواحدة كما ذكر العلماء، قالوا على أقل تقدير إذا ختم المرء القرآن ختمة واحدة حسبوها بحسبة ظاهرة أن الحرف بعشر حسب، وأخذوا حروف القرآن وضربوها بعشرة قالوا فيها 3,000,000 حسنة إذا ختم الإنسان القرآن ختمة واحدة تلاوة، فهذه ختمة واحدة. كيف الإنسان يفرط في ختم القرآن وتلاوته؟ ولو قيل للواحد منا إذا ختمت القرآن لك 10,000 فقط ليس 3,000,000 10,000 لا فرح فرحا شديدا، ولا تسابق الناس على الختمات، ولا ربما وجد من يختم كل يوم طيلة العام لكي يحصل على هذا المبلغ الذي سيذهب المرء ويتركه للورثة من بعده، ولا يأخذ الإنسان من الدنيا إلا ما كتب الله له. فأعمال الآخرة أعمال عظيمة، وينبغي الإنسان بين فترة أخرى أن يذكر نفسه بمثل هذه الأجور والمواعب حتى ينشط ولا يغفل ولا تغره الدنيا ولا يشغله النقص الذي كتبه الله عليه في الدنيا وعوضه عنه أضعاف كثيرة من أعمال البر والخير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانسى عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربي وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله. ولو المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكرا، وصبر لربي أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معصيه، وصبر على أقدار المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي فإذا نفخ في صور القيامة من القبر وجمع الخلائق للبعث والنشور فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير ويقنوا بالهلاك والبواري، ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المعاني الحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة وذم الله ذم لم يذم به غيره ولا جزاء كل من عارض الحق ونابدا أن له الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أخزى فقال ذرني ومن خلقت وحيدا خلقت منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره فلم أزل ربي وأعطيه فجعلت له مالا ممدودا كثيرا وجعلت له بنين يذكرا شهودا حاضرين عند ولدهم يتمتع بما يقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم ومهدت له تمهيدا مكنت من الدنيا وأسباب حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد ثم مع هذه النعم والامدادات يطمع أن أزيد أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا كلا أي ليس أمره كما طمع بل هو بخلاف مقصودي ومطلوبي وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها ولم يكفي أنه أعرض عنها وتولى بالجهل وحل ويسعى في إبطاله ولهذا قال عنه إنه فكر في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر لأنه قدر أمرا ليس في طوره وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثله ثم نظر ما يقول ثم عبس وبصر في وجهه وظاهر نفرة عن الحق وبغض له ثم أدبر يتولى وسكر نتيجة سعي الفكري والعملي والقولي فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر وليس أيضا كلام البشر الخير بل كلام الأشرار منهم الفجار من كل كاذب سحار فتبا له ما بعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب كيف يدور في الأذان ويتصور أو ضمير أي إنسان يكون على الكلام وعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصف بعد نصير كلام الله تعالى فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال ولهذا قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وإلا تبقي من الشدة ولا على المعدة بشيء إلا وبلغت لواحة للبشر يتلويت أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها عليها 19 من الملائكة خزانة لا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وذلك الشدة وقوة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يحتملوا أن المراد إلا لعذاب وعقاب في الآخرة ولزيادة نكال فيها والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يومهم على النار يفتنون ويحتملوا أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا يعلم من يصدق ومن يكذب ويدل على هذا ما ذكر بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فإن الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابق وزاد يقينوا بالحق والمؤمن وكلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا زاد إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي ليزول عنهم الريب والشك وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة حق فجعل ما أنزل على رسوله محصرا لهذه المقاصد الجليلة ومميزا للصادقين من الكاذبين ولهذا قال وليقل الذين في قلوبهم مرض شك وشبهة ونفاق كافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا وهذا على وجه الحيرة والشك منهم

تفسير سورة القيامة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفتر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، ليست له ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الاتيان بأعمال يمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح والمقسم فيها في هذا الموضوع والمقسم عليه، وهو البعد بعد موت وقيام الناس من قبور ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي جميع النفوس الخيرات والفاجرة، سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأن عند الموت تلوم صاحبها على ما فات، والنفس المؤمنة تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منهم تفريطا وتقصيرا في حق من حقوق أو غفلة، فجمع بين الأقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء. ثم أخبر ما عاد أن بعض المعارضين يكذبون بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت لوامة لكثرة تلونها. ثم قال فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء، وهذا الذي اختاره رحمه الله هو قول مروي عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، وهو اختيار الإمام الطبري رحمه الله. وقوله في الآية الأولى ليست لا ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما هي للاستفتاح، وهذا يبينه القراءة السبعية الأخرى وهي لا أقسم بيوم القيامة بدون ألف، لا أقسم بيوم القيامة، كما سبق معنا أن القراءات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى: قال من يحيي العظام وهي رميم. فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأن إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكار لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما قال ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث والفجور الكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال القيامة فقال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي فإذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، يجوز. كما يجوز كما قرأت برقت وبرقت، وهما قراءتان سبعيتان برق وبرق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وخسف القمر وذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمع منذ خلقهم الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة، ويخسف القمر وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. يقول الإنسان حين يرى تلك القلاقل المزعجات: أين المفر، أي أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا، كلا لا وزر إلى ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر، لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقت وآخر، وينبأ بخبر لا ينكره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد ومحاسب ولو ألقى معاذيره، فإنها معاذير لا تقبل، بل يقرر بعمل فيقر به، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله، فإنكر واعتذار لا يفيدان شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استهتابه قد ذهب وقته وزال نفعه، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء جبريل بالوحي وشرع في تلاوة عليه، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهى الله عن ذلك وقال: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمع الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وإذا أكمل جبريل ما يوحى إليك فإن يتبع ما قرأه فقرأه. ثم إن علينا بيانه أي بيان معاني فوعده بحفظ لفظه وحفظ معاني، وعد على ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربي، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذا الآية أدب لأخذ العلم، لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول كلام ما يجب الرد والاستحسان، لا يبادر بردي أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق وباطن، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الأمة الفاضل الوحي، فإنه قد بين لهم معاني: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله، وتذكير أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصل في لذات وشهوات تؤثرون على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم. فلذلك غفلتم عنها وتركتمها كأنكم لم تغرقوا لها، وكأن هذه الدار التي هي دار القرار التي تبذر فيها نفائس الأعمال ويسعى لها الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من خسائر ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسر ما وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إثارة الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال بجزاء الموت من الآخرة على الدنيا: وجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية لا يرون قل نور مما هم فيه من نعيم القلوب وباتة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة ينظرون إلى ربهم على حسب مراتب، منهم من ينظر كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم وجمال الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوا نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لم يكن التعبير عنه، ونظرت وجوههم فازدادوا جمالا الى جمال، فنسال الله الكريم ان يجعلنا معهم. وقال في المؤذنين العاجله على اجله: ووجوه يومئذ باسره معبسه كدره خاشعه ذليله تظن ان يفعل بها فاقره، اي عقوبه شديده وعذاب اليم. فلذلك تغيرت وجوههم وعبست كلا اذا بلغت. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال ابن سعدي رحمه الله: ينظرون الى ربهم على حسب مراتبهم، منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه قدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف، ضعفه الذهبي وابن حجر والهيثمي والألباني، ولكن معنى الحديث صحيح. وقال بتفاوت مراتب أهل الجنة في النظر إلى ربهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين، وقال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله: كل من دخل الجنة فسيرى الله، لكن الرؤية تتفاوت، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة في الأسبوع مرة في يوم الجمعة كما جاء النص في ذلك. فالرؤية تتفاوت حسب الأعمال والإيمان كما تتفاوت درجات الجنة. كلامه حفظه الله. وكما سبق أن أعظم نعيم يعطى أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية كما قرر ابن سعدي رحمه الله قبل شيخ ابن تيمية وبعد ابن عثيمين وجماعة من العلماء أنها تتفاوت بحسب الأعمال، فمن كانت أعماله توصله لذلك فإنه يرى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. وقوله رحمه الله قبل ذلك في قوله تعالى: وتحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها، إلى آخر ما ذكر من وعظ، فهذا من المواعظ التي أحسن فيها رحمه الله. وقوله في الصفحة السابقة وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وذلك أن المعلم قد يبين هذه المسألة أو الطالب قد يتضح له من خلال كلام، فمبادرة يكون ذلك تضييعا للوقت وتشتيتا للمعلم. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق وباطل، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وهذا مأخوذ من قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. والمواضع التي تكلم فيها ابن سعدي رحمه الله عن العلم في تفسيره، سواء بين في آداب العلم أو فضل العلم، يحسن أن تجمع، فإن كلامه فيها في غاية النفاسة، وهو مأخوذ من نص الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يعظ تعالى عباده وذكر المحتضر حال السياق وأنه إذا بلغت روح التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال وقيل من راق أي من يرقيه من الرقية لأنه منقطعت أماله من الأسباب العادية فتعلق بالأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له وظن أنه الفراق للدنيا والتفت الساق بالساق اجتمعت الشدائد والتفت عظم الأمر وصعب الكرب وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفت ولم تزل معه فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بها في عالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيها لكوة. ولكن المعاند الذي لا تنفع الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده فلا صدق إلى آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خير وشره ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى على الأمر والنهي. وهذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربي بل ذهب إلى أهلي يتمطى ليس على بالي شيء. ثم توعده بقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا حسوان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته ألم يكن وَدَمَّ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ بَعْدَ الْمَنِيِّ عَلَقَةً أَيْدَبًا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَسَوَّى أَيَتْقَنَ وَأَحْكَمَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَطَوَّرَهُ إِلَى هَذِهِ الْأَطْوَارِ الْمُخْتَلِفَةِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تَمَّ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ. تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا تَعَالَى الْإِنْسَانُ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاه ومتوسطها فذكر أنه مر عليه دهر طويل هو الذي قبل وجوده وهو معدوم بل ليس مذكورا. ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج نيماء مهين مستقبل نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حال أولولا ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء فأتمها له وجعل ثاني من ثاني يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينه ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه. ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلك وابتلاه بذلك فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائما بما حمله الله من حقوقه إلى ولا كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيا وردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة. لكن ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا.

إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أي إنا هيانا واصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرع على معصي سلاسل في نار جهنم كما قال تعالى ثم في سلسلة ذرع 70 ذراعا فاسلكوا وأغلالا تغل بأيديهم إلى أناقهم ويوثقون بها وسعيرا نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدا وتحرق بها أبدانهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوا بأعمال البر فأخبر أنهم يشربون من كاس شراب لذيذ من خبر قد مزج بكافور يخلط به ليبرده ويكسر حدته وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا فإن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكر الله في الجنة كما قال تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وأزواج مطهرة لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين عينا يشرب بها عباد الله ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذا بل لهم مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجر عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا فإن شاءوا صرفوا البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوارب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرون من الجهات المؤنقات ثم ذكر جملة من أعمال فقال يوفون بالنذر أي بما ألزموا بما ألزموا به أنفسهم لله من النذر والمعادات وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجاب على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى ويخافون يوما كان شره مستطيرا نفاشا منتشرا فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك ويطعمون الطعام على حبه وهم في حال يحبون في المال والطعام ولكنهم قدموا محبة الله على محبة أنفسهم ويتعرضون في طعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجعل الله تعالى ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إلا جزاء مالية ولا تنال قولي إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي شديد الجهمة والشر قمطريرا أيضا كم ضيقا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع لكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولقاهم يكرمهم وعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها وعن معاصيه فتركوها على أقدار المؤلمة فلم يتسخطوها جنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص وحريرا كما قال تعالى ولباس فيها حرير ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه متكئين في على الأرائك الاتكاء والتمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية والأرائك وهي السرور التي عليها اللباس المزين لا يرون فيها في الجنة شمسا يضرهم حرها ولا زماريرا أي بردا شديدا بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد حيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلين أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ويضاف لمن يدر الولدان والخد دموع على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة مادتها فضة وهي على صفاء القوارير وهذا من عجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير قدروا تقديرا يقدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص لأنها لو زادت نقصت لذتها ولو نقصت لم تكفهم لريهم ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم ويسقون فيها في الجنة كأسا وبيناء المملوء من خمر ورحيق كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه عينا فيها في الجنة تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها ويطوف على أهل الجنة في طعام وشراب وخدمة ولدان مخلدون أي خلقوا من الجنة للبقاء لا يتغيرون ولا يكبرون وهم في غاية الحسن وإذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسيبتهم من حسن لؤلؤا منثورا وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون في مساكن المؤمنين من تبعاتهم ويأتون بما يدعون وتطلب نفوسهم وإذا رأيت ثم أي رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل رأيت نعيمه هو ملكا كبيرا. فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدرك الوصف، ولديه من البساتين الزائرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المشية ما يأخذ بالقلوب ويفيح النفوس. وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين والخدم المؤبدين ما بيتحصل الراحة والطمانينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطات ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضا والخلود الدائم والتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. فسبحان الملك الملك الحق المبين الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. عاليهم فيها بسندس خضر قد جللتهم فيها بسندس والاستبرق الأخضران اللذان وما جل أنواع الحرير في السندس ما غلظ من الحرير والاستبرق ما رق منه وحل أساور من فضة يحل في أيديهم أساور الفضة ذكور مهيناتهم. وهذا وعد وعادهم الله وكان وعده مفعولا لأنه لا أسقى منه قيلا ولا حديدا. وقوله سقاهم ربهم شرابا طورا أي لا كدر في بيوت من الوجوه مظاهرة لما في بطن من كل أذى. وقال إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كان لكم جزاء على ما أسلفتم من الأعمال وكان سعيكم مشكورا القليل منه ويجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه تم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي اصبر لحكم قدري فلا تسقطه ولحكم الدين فامض عليه ولا يعوقنك عنه ولا يعوقنك عنه عائق. ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية ولا كفورا فإن طاعة الكفار ولا كفورا ولا كفورا فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله فإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر الله بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة واصيلا أي أول النهار وآخره. فدخل بذلك الصلوات المكتوبات وما يتبع من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات ومن الليل فاسجد له وأكثر لهم السجود وذلك متضمن لكثرة الصلاة وسبح ليلا طويلا. وقد تقدم تقييد هذا المنطق بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه. وقولوا إن هؤلاء المكذبين لك أيها الرسول بعدما بينت لهم ورغبوا ورهبوا وما ذلك لم نفد فيهم ذلك شيئا بل لا يزالون يؤثرون العاجلة ويطمئنون إليها ويذرون أن يتقون العمل ويهملون وراهم أمام يوما ثقيلا هو يوم القيامة الذي مقدره 50,000 سنة مما تعدون. وقال تعالى ويقول الكافرون هذا يوم عسير. فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها ثم استدل عليهم على بعث بدليل عقلي ودليل الابتداء فقال نحن خلقناهم أوجدناهم من العدم وشددنا أسرهم يحكمنا خلقاتهم بالعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة حتى دم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده. فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم. والذي نقلهم في هذه الدار لهذه الأطفال لا يليق به أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ولهذا قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أنشأناكم للبعث نشأة أخرى وأعدلكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم إن هذه تذكرة يتذكر بها المؤمن ينتفعوا بما فيها من التخويف والترغيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه. فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها والنفور عنها إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن مشيئة الله نافذة إن الله كان عليما حكيما. فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال ليدخل من يشاء في رحمته فيختص بعناية ويوفق لأسباب السعادة ويهدي لطرقها. والظالمين الذين اختاروا الشقاء للهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم تمت ولله الحمد. قوله تعالى وشددنا أسرهم قال ابن سعدي رحمه الله أي أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة. فهذا تفسير منه رحمه الله شامل لمعنى الأسر. وقد فسر بعض العلماء معنى الأسر أي المفاصل. والذي ذكره ابن سعدي رحمه الله يبين أنه المراد المفاصل وغيرها. قال بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى لأن الأعصاب أكثر ما يحتاج إليها في هذه المفاصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة المرسلات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسل الله تعالى بشؤون القدرية وتدبير العالم وبشؤون شرية وحي إلى رسله، وعرفا حال من المرسلات أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث. فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي يرسل الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصفة، وأن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها والناشرات نشرا. يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشرها، وأن السحاب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. فالملقيات ذكرا هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم في منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل عذرا أو نذرا أي إعذارا أو إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما هو من الخوف ومن المخاوف وتقطع أعذارهم، فلا يكون لهم حجة على الله. إنما تعذر من البعث والجزاء على الأعمال إذا واقعون أي متحتمون وقوع من غير شك ولا ارتياب، فإذا وقع حصل من التغير العالم الأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها، وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها. ولهذا قال لأي يوم أجلت السماء للتعظيم والتقييم والتغيير، ثم دا بقوله اليوم الفصل أي بين الخلائق بعض من بعض وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ المكذبين أي حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلن يصرفوا فلم يصدقوا. ولذلك استحقوا العقوبة البليغة، ألم نهلك الأولين ثم يوم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين أي ما أهلكنا المكذبين السابقين، ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين. وهذه سنته من الآخرين، وهذه سنة السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عقابه. فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ ويل يومئذ للمكذبين بما بعد ما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثولات. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين أي في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والتراب حتى جعل الله في قرار مكين، وهو الرحم به يستقر وينمو إلى قدر معلوم وقت مقدر. فقدرنا أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلنا من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعل الله جسدا ونفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك فنعم القادرون، يعني بذلك نفسه المقدسة، لأن قدره تابع لحكمة موافق للحمد. ويل يومئذ المكذبين بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ المكذبين أي أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم وجعلنا كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور، فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته، وكذلك القبور رحمة في حقهم وسيطر الله من كون إنسان بادية الاستباع وغيرها، وجعلنا فيها رواسي أي جبانا. قوله تعالى كفاتا، قال ابن سعدي كفاتا لكم، قال ابن عطية الكفات الستر والوعاء الجامع للشيء. انتهى كلامه رحمه الله، أي أنهم إذا دخلوا في القبور فإن الأرض تسترهم. ثم ذكر ابن سعدي رحمه الله نعمة الله على عباده بذلك، قال فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي الطوال العراض، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا زلالا. قال تعالى فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزيد أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. ويل يومئذ للمكذبين مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بها واختصهم بها فقابلوا بالتكذيب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشرا كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا من الويل الذي يعد المجرمين المكذبين أن يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فسر ذلك بقول انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلال ثلاث شعب من النار تتعاوره وتتناوب وتجتمع به إلى ظليل ذلك الظل وإلى لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من مكث فيه من اللعب، بل اللعب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفضاعتها وسوء منظرها فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة. نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين، أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخفي والوجل الشديد، ولا يؤذن لهم فيعتذرون إلى تقبل معذرتهم ولو اعتذروا. يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق، فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي فكيدوني، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان. كما قال تعالى، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر مثوبة المحسنين، فقال إن المتقين للتكذيب المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، لا ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات في ظلال من كثرة الأشياء المتنوعة الزائرة البهية وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغير ما وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وطيبها. ويقال لهم كلوا واشربوا من الماكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا، أي من غير منغص ولا مكدر ولا يتمونها، وحتى يسمى الطعام واشربوا من كل آفة ونقص، وحتى يزيوا أنه غير منقطع ولا زائم بما كنتم تعملون، فأعمالكم يسبوا الموصل لكم إلى جنات نعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال إن كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ المكذبين، ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا تهديد وعيد للمكذبين، أنهم إن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون، يستحقون ما يستحق المجرمون، فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي أشرفوا العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا. ويل يومئذ للمكذبين، ومن الويل لمنهم تنسد عنهم باب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو على مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث من بعده يؤمنون. أبي الباطل الذي هو كسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل، أم بكلام مشرك كذاب نفاك مبين، فليس بعده النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه، فتبدل لهم أعماهم وويح لهم ما أخسرهم أشقاهم. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم. تمت تفسير سورة عما وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاع وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخل الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل أجل حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب وما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكرت على النعم التي ليست دالت على ما جاءت به الرسل، فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي ما أنعمنا عليكم من جلاله وجعلنا لكم الأرض مهادا ممهدة مدللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل والجبال أوتادا تمسكوا الأرض لئلا تضطرب بكم وتميدوا، خلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة تنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح وجعلنا نومكم سباتا راحة لكم وقطع لأشغالكم إلى التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسك الله بقدرته وجعل سقف الأرض فيها عدة منافع لهم وليها فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافع الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنوره التي الذي صار ضرورة للخلق وبالوهاج ويحرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع، وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة ورز وغير ذلك مما يأكل الآدميون ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات ألفافا بساتا ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة الذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون بها وتكذبون ما أخبركم به من بعده والنشور أم كيف تستعينون بنعم على معصية وتجحدونها إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتسارعون المكذبون ويجحدون معيدون أنه يوم عظيم وأن الله جعله من قاتل الخلق ينفخ في الصور فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاق ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبواب نفس الله ذي الخلائق بحكم الذي لا يجور وتوقد نار جهنم التي أرصد الله وعدها للطاغين وجعل مثوى لهم ومآبا وأنهم يلبثون في أحقاب كثيرة والحقب على ما قالوا كثير من المفسرين 80 سنة فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم إلا حميما أي ماء حار يشوي وجوههم ويقطع معهم غساقا وصديد عليه النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق وإنما استعقوا هذه العقوبات المرضية قوله رحمه الله والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة وهو قول ابن عمر وابي هريرة وقتادة وابن محيص وقوله رحمه الله قبل ذلك في قوله تعالى وأنه جعل ميقات للخلق ينفخ في الصور فقوله تعالى ميقات قال القرطبي أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين ولما وعد الله من الجزاء والثواب سمي يوم الفصل لأن الله ولما وعد الله من الجزاء والثواب وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الخلق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بهذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا إلا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر فلذلك أهملوا العمل الآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بآياتنا تكذيبا واضحا صريعا وجاءتهم البينات فعاندوها وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء ولا ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا فكل وقت وحين يزداد عذابهم وهذه الآية تشد الآية في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لما ذكر حال المجرمين ذكر ما المتقين فقال إن للمتقين مفازا الذين اتقوا سخط ربهم التمسك بطاعة والانكفاف عن معصيته فلهم مفاز ومنجل وبعد عن النار وفي ذلك المفاز لهم حدائق والبسات وجامعة الأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها النهر وخص العنب بالشرفية وكثرتها في تلك الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والأتراب التي على سن واحد متقارب ومن عادة الأتراب أن يكون متعارفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب وكأسا دهاقا مملوءة من رحيق لذ من رحيق اللذة للشاربين لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وإنما أعطاهم الله وهذا الثواب الجزيل من فضل وإحسان عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعل سببا للوصول إلى كرامته رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فربهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون من خطاب إلا من أدر له الرحمن وقال صوابا فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا لأن ذلك اليوم هو الحق والذي لا يرجع في الباطل ولا ينفع في الكذب وفي ذلك اليوم يقوم الروح وجبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعا لله لا يتكلمون إلا بإذنه فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي عملا وقد ما صدق يرجع إليه يوم القيامة إنا أنذرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا وكل ما هو آت فهو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه هذا الذي يهمه ويفزع إليه بل ينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولا إذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم تمت تفسير سورة النازعات وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار وخاشع يقولون أئنا لمردودنا في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وفعل التي على كمال انقياد من أمر الله وإصرار في تنفيذه يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الاتيان بحوال القيامة بعد ذلك ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان وأنه أقسم على الملائكة أن إيمان بمحض أركان إيمان الستة ولن في ذكر أفعالهم ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعات تخرج الروح فتجازى بعملها والناشطات نشطا الملائكة أيضا تجذب الأرواح بقوة ونشاط أي أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين نزع لأرواح الكفار والسابحات المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا فالسابقات غير سبق فتبادر الأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال وحي إلى رسول الله لألا تستيقظ فالمدبرات أمران الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون الكثير من أمور العالم العلوي السفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك يوم ترجف الرادفة وهي قيام الساعة تتبع الرادفة وهي الرجفة الأخرى التي ترجفها تأتي تلوى قلوب يومئذ واجفة أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع وأبصار وخاشعة دليلة حقيرة قد مالك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا قالوا تلك إذا انكرت الخاسرة يستبعدوا أن يبعثهم الله يعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه قال الله في بيان سورة هذا الأمر عليه فإنما يزجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالسائرة على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكم العدل ويجازيهم ألا تك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل لك إلى أن تزكى واديك إلى ربك فتخشى فرعون الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى يقول الله لنبي تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تك حديث موسى وهذا استفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه يا لا تك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه امتنع عليه بالرسالة تعاتوا بالوحي واجتباه فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فانهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول اللين وخطاب اللطيف إلا لو تذكر ويخشى فقل له هل لك إلى أن تزكى أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جلية يتنافس فيها أولو الألباب وهي أن تزكي نفسك وتطهر من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح وهديك إلى ربك يدلك عليه وأبين لك مواقع عظام من مواقع سخطي فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم فامتنع فرعون مما دعوا إليه موسى فلا ينافي تعددها فألقى عصا فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين فكذب الحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى يجتهد في مبارزة الحق ومحاربة فحشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم على فأذن له وأقروا بباطل حين استخف فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك العبرة لمن يخشى فإن من يخشى الله والذي ينتفع بالآية والعبر فإذا راى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقب في الدنيا والآخرة وأما من رحلت خشية الله من قلبه فلو جاءت كل آية لم يؤمن بها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. يقول تعالى مبينا دليل واضح لمنكر البعث وهم السبع دياله الليل الساجد ان تغير البشر واشد خلقنا من السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر. بناها الله ورفع سمكها اي جر اي جرمها وصورتها فسواها باحكام واتقان يحيي العقول ويزهر الالباب واغطش ليلها يظلمه فعمت الظلمه جميع ارجاء السماء فأظلم وجو الأرض وأخرج ضحاها أي أظهر في النور العظيم حين تبي الشمس فانتشر الناس في مصالح الدين ومدريهم والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها وفسر ذلك بقول أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض فدحى الأرض بعد خلق السماوات كما ونصوا هذه الآية الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في الذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأموال والأجرام والأرض الخضراء الكريهة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم. لا بد أن يبعث الخلق مكلفين فيجازيهم بأعمال فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد على قيام الساعة ثم الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى وشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة فحينئذ يدعو الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعى في الدنيا وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال وبرزت الجحيم لمن يرى. جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى جاوز الحد من تجرى على معاصي الكبائر ولم يقتصر ما حد الله وآثر الحياة الدنيا على آخرته وصار سعيه لا ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها فإن الجحيم هي المأوى له هو المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربي أي خاف القيامة عليه ومجازاتي بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبي فنهى النفس عن هواه الذي يصد عن طاعة الله وصلاه وتبا لما جاء به الرسول وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعم هي المأوى لمن هذا وصفه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من أخشاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي يسألك المتعنت والمكذبون بباتين الساعة متى وقوع وأيان مرساها فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس تحت ذلك نتيجة ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في إخفائه عليهم وطوى علم ذلك عن جميع الخلق للساعة رب العالمين فقال إلى ربك منتهاها أي لن ينتهي علمها كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وإنما علم عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله وهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد ولا والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزى وأحكم الحاكمين عنه تمت والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر هذا المجلس وبقيت بقية يسيرة من الكتاب ونختم بها غدا بعون الله البرنامج وهذا التفسير النافع. وأقرأ الآن بقية الأسئلة وهي بضعة أسئلة التي وردت قد تم بحمد الله الإجابة عن جميع الأسئلة مما ورد من أول يوم من البرنامج إلى يومي غد وبقيت بقية يسيرة يجاب عنها الآن بعون الله. السؤال الأول تقول السائلة هل يعرف الإنسان لحظة وفاته أنه من المقربين أو من أصحاب اليمين وهل تخبره الملائكة بذلك؟ قال القرطبي رحمه الله فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقوال في قوله تعالى سلام لك من أصحاب اليمين. أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت هذا قال به الضحاك وابن مسعود رضي الله عنه. والثاني عند مساءلته في القبر، والثالث عند بعثه يوم القيامة. وقال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة. هذا الذي جاء، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. لكن هل هو من أصحاب اليمين أو المقربين؟ الله أعلم. لكن الذي جاء أنها تبشره بالجنة، ويكفي البشارة بالجنة والنجاة من النار، ثم إذا لم يعرف يعرف حاله بعد ذلك. لكن هل في تفاصيل؟ الله أعلم. والسؤال الذي يليه يقول في سورة النمل في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن سعدي: قال المفسرون هو رجل صالح عالم اسمه آصف بن برخية إلى آخر ما ذكر. تقول السائلة: هل هذه التفاصيل هل تكون من الإسرائيليات، وهل ينخرم بهذا أن ابن سعدي نقل الإسرائيليات؟ لا ينخرم بهذا، كونه نقل اسم عن، وهو نقل في موضعين بقوله قال المفسرون ثم قال هو عاصف بن برخياء، وفي موضع آخر قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور. فهو نقل في كل تفسير من أول إلى آخر هذين الموضعين فقط، ولم ينسبهما لنفسه، وإنما قال المفسرون، وهذان الموضعان يكاد يجمع عليهم أهل التفسير أنهم إذا جاءوا إلى هذا الموضع ذكروا هذا. هذا لا ينخرم على ابن سعدي رحمه الله، فإنه تجنب، من يريد يعرف الإسرائيليات يرجع إلى بعض التفاسير، يرجع إلى تفسير البغوي وينظر ما فيه من أمور عظيمة وغيره من المفسرين الذين نقلوا الإسرائيليات. فأما ابن سعدي رحمه الله فلا ينخرم، هو لم ينقل في معنى الآيات، إنما ذكر في مسمى معين هذا الاسم، ومع ذلك نسبه قال المفسرون، فلا ينخرم عليه رحمه الله، فإنه لم ينقل في تفسير معنى الآية بيان معنى آية وكلمة عن إسرائيليات. ثم السؤال الذي يليه، تقول السائلة: استغناء بالسعدي رحمه الله عن إسرائيليات في تفسير الآيات أنه يعني حسن في الدرس الاستغناء عن السعدي عن الإسرائيليات، مع وأنه المرء لا يريدها لكن لا يمكن على غيره. تقول السائلة: ليس من منهج السلف عامة هو الأقرب للصواب، وهم قد نقلوا الإسرائيليات دون حرج، كذلك فعل إمام المفسرين الطبري. الجواب أن نقل الإسرائيليات ليس واجبا ولا سنة، بل هو مباح. النبي صلى الله عليه وسلم أباح، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. تحرج الصحابة فقال لهم هذا، فهو مباح. فمن استطاع أن يبين الآيات دون الحاجة لنقلها فهذا لا شك كمان، ومن أراد أن ينقل لا ينكر عليه بالضوابط التي سبقت. وابن كثير رحمه الله، ولو رجعنا إلى العلماء تجدهم يؤصلون هذا الأصل، تفهم من مجموع كلامهم كلام أنهم يحذرون من هذه الإسرائيلات وكثرتها وكذا. لكن هل من نقل هذا نقص عليه؟ لا، ليس نقص. النبي صلى الله عليه وسلم أباح التحديث، ثم أن السلف لم ينقلوا في إسرائيلات كثيرة في كل مسألة، إنما يعني بعض الآيات التي لمزيد المعنى، وبعضهم أعرض عنها، يعني ليس كل السلف نقلوا إسرائيلات. فيبقى أن من استغنى عنها وبين المعنى فهذا يعتبر حقيقة كمالا، ومن نقلها فهذا أمر جائز له، والسلف قد نقلوا الإسرائيليات في بعض المواضع فتذكر، ولكن هذه الإسرائيليات ليست هي العمدة في تفسيرها، وإنما يعتضد بها. السؤال الذي يليتك والسالة في قوله تعالى: قال رب احكم بالحق. ما وجه تقييد حكم الله تعالى بالحق مع كونه جل جلاله هو الحق ويحكم الحق دائما؟ وجه التقييد بينه القرطبي البغوي رحمه الله، فإنه قال في قوله تعالى: قال رب احكم بالحق، فيها قراءة أخرى: قل رب احكم بالحق، إلى آخر ما ذكر. قال: فإن قيل كيف؟ قال: احكم بالحق، والله لا يحكم إلا بالحق. قيل: الحق ها هنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظيره قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أهل المعاني معناه: رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم وقيم الحق مقامه، والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب منه. فهو ذكر توجيه هذا، التوجيه الأول أن معنى الحق هنا العذاب، الذي طلبه. والأمر الآخر أنه في مقدر محذوف، احكم بحكمك الحق. السؤال الذي يلي تقول السائلة: خلق الإنسان من عجل، لم يتبين لي قول الزجاج المحرر. الزجاج قال رحمه الله بالقلب، قال خلق العجل من الإنسان، هذا القول بينه القرطبي رحمه الله، الطبري رحمه الله، فإنه أورد الأقوال. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه من عجل في بنيته وخلقته، كان من العجلة وعلى العجل، أي أنه يستعجل الأمور. القول الثاني وقال آخرون معناه خلق الإنسان من عجل، أي من تعجيل في خلق الله إياه ومن سرعة فيه وعلى عجل، فإن الله خلقه آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس. وطبعا هو يذكر من قال بهذه الأقوال، لكن المقام لا يسع لذلك. وقال آخرون منهم: هذا من المقلوب، وإنما خلق العجل من الإنسان، وخلقت العجلة من الإنسان، هذا معنى القلب. وقالوا في ذلك مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإنما هو لتنوء العصبة بها، ليس هنا ليس المفاتيح التي تنوء، وإنما تنوء العصبة بها. وقالوا هذا وما أشبهه في كلام العرب كثير مشهور، وقالوا إنما كلم القوم بما يعقلون. قالوا وذلك مثل قولهم: عرضت الناقة، وكقولهم: إذا طلع الشعر واسودت العود على الحرباء، إلى آخر ما ذكروا. قول الشاعر: وتركب خيلا لا هوادة بينها، وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر، تشقى الرماح، الرماح لا تشقى. فهذا من أسلوب عند العرب، والمقصود منه إنما خلق العجل من الإنسان. ويبين هذا قول أبو عبيد في مجاز القرآن معنى هذه خلق العجل من الإنسان. قال أبو عبيد: مجازه مجاز خلق العجل من الإنسان وهو العجلة، والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بدأوا به، فهذه العجلة سببها الإنسان، فقالوا خلقت العجلة من الإنسان. زاد ابن كثير هذا الموضع بيان، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، قوله: وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور. والحكمة في ذكر العجلة، عجلة الإنسان، ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك. السؤال الذي يليه تقول السائل: يشكل علي احتمالات التي يذكرها ابن سعدي رحمه الله، كما قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قيل لوح المحفوظ وقيل إنه القرآن، وهذا سبق يعني في درس يوم التعليق عليه، لكن زيادة في البيان أن هذا القولان ذكرهم ابن سعدي ذكرهم العلماء. قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء قولان، أحدهما أنه اللوح المحفوظ، وهذا مروي رواه ابن طلحة ابن أبي طلحة عن ابن عباس، أي ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وإلى هذا ذهب قتادة وابن زيد. الثاني أن المراد به القرآن، وهذا رواه عطاء عن ابن عباس، أي ما تركنا شيء إلا وقد بيناه لكم. وكما سبق أن هذه الاحتمالات إذا كانت متعارضة يرجح بينها، أما إذا لم تتعارض فهنا لا يتعارض هذا، فما فرطنا في الكتاب شيء، هذا يصح على اللوح المحفوظ أن الله ما فرط فيه شيء، وكذا القرآن. ولذلك روي كلا القولين عن ابن عباس رحمه الله. السؤال الذي يليه تقول السائلة: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عندي إشكال في سماع الله للسر، هل يدخل في اسم الله السميع؟ تقول هنا السر، هل هو بسم الله السميع أم العليم؟ لأن السر في القلب. هذا بينه الطبري رحمه الله في قوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، لأن ابن سعدي رحمه الله هنا قال سرهم ما في قلوبهم، فإذا كان في القلوب فالله يعلم، أما الآية فأشمل من ذلك. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول: أم يظن هؤلاء المشركون بالله أن لا نسمع ما أخفوا عن الناس من منطقهم وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون غيرهم فلا نعاقبهم عليه لخفي علينا. فهذا هو السر، إذا كان هذا فهو يتعلق بالسماع، أما إذا كان بما فسره ابن السعدي بالقلب فهو يتعلق بعلم الله واطلاعه. السؤال الذي يليه يقول السائل: كيف يستفاد من تفسير القرطبي الجامع القرطبي؟ يستفاد من في هذه المرحلة المراجعة، ومن قرأ تفسير القرطبي الآن فإنه لا يستفيد من فائدة كبيرة، لكن إذا أشكلت عليك آية تراجعه. وأعرف أحد مشايخنا حفظه الله قال لي أنني قرأت تفسير القرطبي لما أول ما تخرج من الجامعة، كان عمره 24 عاما، قال قرأته وفرغت له قرابة 6 أشهر أو سنة، فقرأته كاملا فاستفدت فائدة يسيرة لم أستفد. ولما درست العلوم وتمكنت وحفظت المتون ودرست على العلماء أعدت قراءته فاستفدت منه الفائدة الكملة. فيقول: لو أنني استدركت من أمري، استقبلت من أمري ما استدركت، ما قرأته. والآن إذا شخص يريد يقرأ الجامع القرطبي نقول بدل أن تقرأ الجامع القرطبي مرة اقرأ تفسير ابن السعدي 4 مرات فهذا خير لك. فلكن تستفيد، إذا أشكل معنى آية تراجع القرطبي، تراجع الطبري في هذه المرحلة، ثم بعد أن تترقى في تدرس 4 تفاسير 5 تفاسير 6 بعدها تكون عندك قاعدة تنطلق بها إلى قراءة القرطبي. يقول السائل الذي يليه: هل من طريقة للاستفادة من تفسير ابن السعدي بعد الانتهاء منه؟ الطريقة يا الإخوة المذاكرة والمدارسة، المذاكرة مع نفسك تذاكر تجعل لك وقت، وهذا سأجيب عن غدا إن شاء الله، لكن الجواب هنا مختصر: المذاكرة مع نفسك وتجعل وقتا محددا، إما مثلا ساعة كل يوم أو كل يومين، وترجع على التفسير من أوله وتحفظ ما يحتاج إلى حفظ وتفهم ما يحتاج إلى فهم، وهكذا بحيث لا يأتي رمضان العام القادم الذي بعون الله سنأخذ فيه تفسير آخر إلا وقد ضبط هذا التفسير. ومع المذاكرة لا بد من المدارسة، المدارسة تكون للأقران سواء الإخوان أو الأخوات، فبعد أن ينتهي الدرس يجعلون يعني يكونون مجموعات كل 5 أو كل 10 أو كل 20 سويا ويعيدون قراءة هذا التفسير والوقوف على معانيه أو ما يشكل منه أو ما يشكل منه، فإن من أنفع ما يكون في تثبيت العلم مدارسة العلم، وفيها من اللذة والإفادة ما لا يعرفه إلا من جرب هذا. السؤال الذي يليه يقول السائل: يقول التعليقات على تفسير ابن سعدي وتفسير الجلالين والواحدي هل هي موجودة؟ الواحدة موجودة، فرغتها أحد الخوات وفقها الله، والجلالين لا أدري، ومن سعد إذا كان أحد فرغ ممكن يفيد فيه الإخوان، فهذه التعليقات يستفاد منها. وبالنسبة لتفسير الواحدي فإن النية أن تدمج هذه التعليقات مع الملف، وعندنا الملف تفسير واحدي وورد والتعليقات وورد، إذا كانت الأخت التي قد قامت بالتفريغ جزاه الله خيرا وغيرها عنده قدرة على ذلك يتواصل مع أحد المشرفين، فإن في دمجها وجعلها في ملف واحد مختصر وكذلك تحقيق التفسير بعد ذلك على مخطوطة نفيسة فإن هذا نافع، وسيعيننا في إقامة بعض البرامج فيما يستقبل بعون الله، بحيث يكون هذا يختصر الوقت والجهد على الدارسين وكذا على المعلق، بحيث تخرج هذه التعليقات ضمن التفسير، والتفسير كما تعلمون مطبوع في 1200 صفحة، لو على النية يستبعد منه ما لم يكن في منه ومنه القرآن الذي أضيف له كامل، فإن الواحد لم يكتب القرآن وإنما يكتب الآية وفسرها، فربما يكون إلى النصف. السؤال الأخير أختم به، يقول أخونا السائل وفقه الله: هل يجعل أو ما هو التفسير الذي يقرأ على العوام؟ إن ابن سعدي طويل وابن كثير طويل، والواحدي أو تفسير الجلالين قد يكون فيه في تأويل من الصفات لا تزاع كل العوام، إذا تريد تفسير مختصر يوازي الواحدي والجلالين عليك بالتفسير الميسر لمجمع الملك فهد، فإنه نافع جدا جدا للعوام، وقام عليه نخبة من العلماء، فإنه من أنفع ما يقرأ العوام، ومن بعده التفسير المختصر لمركز تفسير، لكن الأول هو الأكمل أو المختصر لمركز تفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير والصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وبهذا بحمد الله تكون تمت الإجابة على جميع ما ورد من أسئلة، إلا 4 أسئلة أو 5 أسئلة، بعضها ليس السؤال واضحا، وبعضها السؤال بعيد عن موضوع الدرس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.